يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول القائل: يا رب أتوسل إليك بدعائي لفلان بالخير أن ترزقني. ما أدري، هذه ملفات، ما أدري يعني. توسل إليك بدعائي لفلان، ما أدري عن هذا. نعم.